ملامسة الأشخاص الغرب بعد الوضوء، هذا في التفصيل، ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب، ولكن لو لمسته لمست يده أو قدمه ما ينقطع وضوءها، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها أو يد عمها أو قبلت رأسها أو قبلت أنفها وما أشبه ذلك لا ينتقل الوضوء كما تقدم. أما الغريب الرجل الغريب لها ليس محرما لها لا تلمس يده ولا غيره، لا تصافحه ولا تلمس شيئا بدلا ولا يلمسها، إنما تسلم عليه من بعيد من غير لمس، كيف حالك فلان، وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك، كيف أهلك، وما أشبه هذا، من دون مصافحة ومن دون التكشف ولا ملامسة، أن تحتجب عنه ومحتجبة في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام وتسأل عن أهله بالكلام وهو كذا يسألها من دون ملامسة، لا تصافحه ولا يلمس يدها ولا تلمس يده ولا غير ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.